إنجاز من حياة إنجاز. فاز فاز الذي حاز فاز يفخر وقد جاز فاز وعيش الأيام فرحة بالإنجاز. فاز فاز الذي حاز فاز يهدف لممتاز فاز عام ورا عام للعليا من حاز. فاز فاز الذي حاز فاز يفخر وقد جاز فاز عام ورا العليا من حاز. فاز الذي حاز فاز من حياته إنجاز. فاز فاز الذي حاز فاز من حياته إنجاز من حياته إنجاز من حياته إنجاز.